بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي في التحبير في علم التفسير، هذا كتاب مختصر في علوم القرآن، سبق أن ذكرناه أننا نريد أن ندرسه، لكن رأينا فيه توسع في بعض الأشياء، وإلا هو مختصر. ذكرنا من قبل أنه أيهما ألفه السيوطي قبل، التحبير أو الإتقان؟ التحبير أو الإتقان يا عمر؟ التحبير ألفه قبل الإتقان. العجيب ما وضعه في المكتبة الشاملة. قال: آداب المحدث وآداب طالب الحديث. كان الأولى أن يقول آداب القارئ والمقرئ. وللناس في ذلك تصانيف، أشهرها التبيان للنووي، كتاب مفيد قرأناه من قبل، كتاب النووي التبيان في آداب حملة القرآن، ومختصره له، هذا ما وقفنا عليه، مختصر التبيان. وأنا أشير هنا إلى مقاصده حاذفا معظم الأدلة اختصارا، هكذا يقول السيوطي. فعلى كل من القارئ والمقرئ إخلاص النية وقصد وجه الله. كان الأولى أن الشيخ يحذف هذه التي ذكرها التسع، يذكر كلام السيوطي ويكتفي به لأنها مكررة. وأن لا يقصد بتعلمه أو بتعليمه غرضا من الدنيا كرئاسة أو مال، ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع. كان الأولى هكذا موجود في الطبعة التي عندنا، الأولى أن يقول: ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، تقدم معنا ذلك، ولا التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمترددين إليه، ولا يكره قراءة أصحابه على غيره. هذه كلها تقدمت. ويتخلق بآداب القرآن ويقف عند حدوده. سبحان الله، في كثير من القراء حين تذهب إلى مكة والمدينة وهكذا غيرها من باب أولى، تجد أنهم غير مستقيمين، نسأل الله السلامة والعافية. ربما مقرئ وعنده القراءات العشر لكنه مسبل لثيابه، بل بعضهم حالق لحيته أو يقصر من لحيته. كيف؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ عبد الله يرحمه الله، انظروا، يعني من القصص العجيبة في التمسكة، يريدون أن يعطوه الجنسية السعودية في عهد الملك خالد. قالوا له: تصور هكذا بالغترة البيضاء وبالشماغ، بعد العمامة حق الأفغانيين. قال: الآن يعطونك جنسية سعودية، تصور بالعمامة بالشماغ أو بالغترة. قال: لا، العمامة سنة، تريدون يتصور هكذا ولا ما أريد الجنسية؟ ما أريد هذا الأمر. الله يغفر له ويرحمه. أما كثير من أولئك ما هو حول شيء. ويقف عند حدودي وأوامري ونواهيه، ويعمل بمكارم الأخلاق المرضية من الزهد في الدنيا وعدم الالتفات إليها وإلى أهلها، ما يكون حريصا على الدنيا ولا على أهل الترف والتجار والمسؤولين، لا يزهد في مثل هذه الأمور ولا يبالي بها. والجود بذل المال وطلاقة الوجه والسكينة والوقار والخضوع واجتناب الضحك، يعني ليس المراد أنه ما يضحك أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك، إنما كونه يكون خلاص دائما هو مزاحا ضحوكا هذا يسقط الهيبة. وكثرة المزاح والتنظيف بإزالة الأوساخ والشعر والظهر والريح الكريهة وتسريح اللحية ودهنها والمحافظة على الطهارة واتباع الأحاديث الواردة بالأذكار وفضائل الأعمال والتبري من أمراض القلوب كالحسد والرياء والعجب والتكبر وإن كان غيره دونه، وأن لا يرى نفسه خيرا من أحد، لأن الخيرية ليست بكونك تحفظ القرآن أو كونك حفظت كذا كذا حديثا أو نحو ذلك. الخيرية عند الله سبحانه وتعالى، رب إنسان لا يؤبه لها أفضل منك، ويرفق بطلبته ويرحب بهم ويحسن إليهم بحسب حاله وحالهم وينصحهم ما استطاع. هذا هو المدرس، ينصح طلابه ويتواضع لهم ويحرضهم على التعلم ويؤلفهم عليه، يعني يتألفهم، ويعتني بمصالحهم ويصبر على بطيء الفهم. لا يكن همك الأذكياء فقط وبطيء الفهم لا تعتني به، هذا خطأ. ويعذر من قل أدبه في بعض الأحيان، تجد من الطلاب من هو يقل أدبه، تصبر عليه ويعرفه ذلك بلطف لئلا يعوده إلى مثله، لأنه لو تركه بدون تعليم وبدون تعريف يرجع إلى سوء الأدب، لكن يعلمه بلطف ويعودهم بالتدريج بالآداب السنية، ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، يحثهم على المراجعة وإعادة المحفوظات، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه الإعجاب. طيب خلاص نكتفي بهذا.